ومنها انهم كانوا يتعرضون لحاجات ما يستشعرون بتقديم الابيات بين يدي طلباتهم كما فعل كعب بن زهير رضي الله عنه وقت المغرب بن الحارث مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء هذا لا حرج فيه ما لم يكن بالشيء الذي وما لا يجوز ويضيف في سائر الازمنه تقديم الشعراء للخلفاء والملوك ومن اشباههم قطاعا من اشعارهم بين يدي حاجاتهم لا كما يفعله الفقراء وقت المتجردون لاسعاره على الناس مع القدره على الاكتساب في الحديث لا تحل صدقه بغني ولا لذي مره سوي فانهم يشدون الاشعار التي فيها ذكر الله وذكر رسوله وكثيرا ما يكون فيها ما لا يجوز شرعا ويتمندون بذكر الله ورسوله في الاسواق والمواضع الكبيره ويجعلون ذلك اله ليخدم ما في ايدي الناس لكن بأصوات مقربة يخاف بسببها الفتن فعل النساء ومن لا أعمل له من الرجال ومنها أنهم ربما أنشدوا الشعر بالأسفار الجهادية تنشيطا لكلال النفوس وتنبيها للرواح ليتنق بإفقارها وهذا حسن لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري من الناس عليه اليوم بل كانوا يشيرون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجعات التي حدثت بعدهم بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى فلم يكن فيه إلذاذ ولا إقرار يلهي وإنما كان لهم فيه شيء من النشاط كما كان أن جيشته وعبد الله بن رواحة يحدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة بنفسه ليعظ نفسه أو ينشطها ويحركها المقام عن الشعر أو يذكرها لغيره ذكر مطلقا كما حكى أبو الحسن الطرافي الصوفي عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته ترنا فقال عمر من هو فذكر له الرجل قال قوموا بنا إليه فإنا إن وجهنا إليه يظن أن تجسسنا عليه أمره قال قام عمر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا الرجل وهو في المسجد لما نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال يا أمير المؤمنين ما حاجتك وما جاء بك إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك وإن كانت الحاجة لك فأحق من عبرناه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر ريح بلغني عنك أمر سائني قال وما هو يا أمير المؤمنين فإني أعينك من نفسي قال له عمر بلغني أنك إذا صليت تغنيت قال نعم يا أمير المؤمنين قال عمر أتتمجن في عبادتي فقال لا يا أمير المؤمنين ولكنها عظة أعظ بها نفسي قال عمر قلها إن كان كلاما حسنا قلته معك وإن كان قبيحا نهيتك عنه فقال وفؤادي كلما عاتبته في مدى هجران يبغي تعبي لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد براح بي يا قرين السوء ما هذا الصبا فني العمر كذا في اللعب وشباب بان عني فمضى قبل أن أقضي منه أربي ما ردي بعده إلا الفناء ضيق الشيب علي مطلبي ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل الله ولا في أدبي نفس لا كنت ولا كان الهوى راكب المولى وخافي ورهبي فقال عمر رضي الله تعالى عنه نفس لا كنت ولا كان الهوى راكب المولى وخافي ورهبي فقال عمر على هذا فليغني من غنى فتأمل قوله بلغني عنك أمر سائني مع قوله أتتمجن في عبادتك فهو من أشد ما يكون في الإنكار حتى أعلمه أنه يردد على لسانه أبيات حكمة فيها عظة فحينئذ قرر وسلم له هذا وما أشبهه كان فعل قومه ومع ذلك لم يقتصروا بالتنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة ولا كانوا يستكبرون لذكر الأشعار المغنى إذا لم يكن ذلك من طلباتهم ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط عليهم المسلمين قد بين ذلك أبو الحسن الطرافي فقال إن الماضين من الصدر الأول يكون على من بعدهم ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا يلحنونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي فإن كان صوت أحدهم أشجع من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة لا يتسمعون ولا يتكلفون هذا ما قال ولذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث حتى سئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن البناء الذي يستعمله أهل المدينة فقال إنما يفعله عندنا الفساق ولكان المتقدمون أيضا يردون البناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب حتى يقصدوه أصلا ويتعمدوا الليالي الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذكر الجهري ثم الغناء والشطح والرقص والتراشي والصياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكوف وآلات النغمات هل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعمله المقول في الصحاح وعمل السلف الصالح واحد من العلماء من ذلك أثر أو في كلام المجيد ما يصرح بجواز مثل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على آله ما ذكره الشيخ رحمه الله من قوله من أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشبعون لتقديم الأبيات هذا اتباعي مع هذا الكلام السابق في قضية فوائد إنشاء الشعر إذا قال لا كان يفعله فقراء اليوم المتجردون للسعاية على الناس الفقراء كما يقع عليهم صوفية وقول المتجردون للسعاية بمعنى أنه يشهد صار هذا ديدنهم وشأنهم وسؤال الناس واحتياج إليهم على القدرة على الاكتساب هذا الكلام الذي سمعناه سبقا مر بنا مع التعليق عليه في الجزء الأول طبعاً مشهور في صفحة 34 و358 و300 وجاء فيها خلاص كلام أن الصوفية الأوائل كانوا يدعون إلى الخروج من المال وبذله وذكر شيء من كلام مثلاً المحاسبي وأيضاً هذا طرر الغزالي أبو حامد وتعقب المؤلف رحمه الله تعقب هذا الكلام وبالجوز في تلبيس إبليس لكن فيما بعد صار الأمر أطم من ذلك ألا وهيش سؤال الناس وجمع الأموال كما ذكر أيضاً ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس هذا كله منها في ذلك الموضوع قالوا كثيرا ما يكون فيه أمال يجوز ويتمندون بذكر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام نعم يتمندون هذا من باب الامتحان يعني صار ذكر الله تعالى وذكر رسوله محل ابتذال الامتحان من أجل سؤال الناس والحاجة إليه إذا قال هنا لكن العرب لم يكن لهم من تحسين النغمات لا كلام والعرب لم يكن لهم يعني اشتغال بقضية الألحان والموسيقى ونحو ذلك وإنما كان ما ينشدونه يكون إيش اللحن فيه هكذا سجية وبالتمطير دون إيش معرفة بصنعة الموسيقى ونحو ذلك ذكر قصة عمر مع ذلك الرجل لكن كما هو عندك في ذلك المحافظة من المعلوم أن قال عبد الحسن أن قوم أتى عمر فالحسن لم يسمع عمر قصة يعني فيها تبوتها يعني فيها كلام. ومع ذلك يعني يبقى أن عمر رضي الله عنه انتبهت القصة أقرب من هذه الأبيات لسيما بيت أخي الذي قاله بس لا كنت ولا كان الهوى راقي للمولى وخافي وهبي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول في مسألة السماع وهي موضوع الكلام يقول أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين ومنها طبعا هذا البيت وبين ما يرخص فيه رفع للحرج وبين ما يرخص فيه رفع الحرج لاحظ السماع الذي ينتفع به في الدين تلك الأبيات التي فيها مواعظ وبين ما يرخص فيه مثل ما يعني سيرد يعني ما يرخص النساء والصبيان في أيام الراحة ما لا يرخص لغيرهم إلا قالوا بين سماع المتقربين وسماع المتلاعبين. فلعب عمر بادئ الأمر قال أتتمجن في عبادتك يعني صارت عبادتك محل هدوء ولعب ولهو. فالمقصود أن من هذا فارد أن يذكر في هذا المقام هكذا في مجموعة المسائل الكبرى لابن تيمية الثاني 95. والكل يبقى عمر رضي الله عنه يعني كما لا يخفى عليكم عمر رضي الله عنه رجل هو أبعد الناس عن اللهو وأبعد الناس عن هذه الأمور. وإذا كان عمر رضي الله عنه عزى واليا أو عاملا له لما أنشد أبياتا يشفي ماذا في الخمر لكنه كما يقول عمر ما حده بعض العلماء يقولون انه مثلا لو انشد ابياتا فيها مثلا ما يجب حد كان يقول مثلا فعلت كذا مثلا فاحشه او كذبت وبعض العلماء يقول ايش انه يحد وقال لا يحد لانهم كما قال تعالى عن الشعراء انه ايش وانهم يقولون ما لا يفعل. لكن شاهد من حزب عمر رضي الله عنه وشدته في الحق انا لما الاصل ابيات من هذا العامل احد عماني احد امرائه لما قال ابيات يعني ذكر من كثير ان دخلوا تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ان ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون قال هذا عامل وكان يشد الشعر يقول يعني من ضمن أبيات يقول إذا كنت ندماني فبالأكبر استني ولا تستني بالأصغر المتثلمي لعل أمير المؤمنين لا يسوؤه تنادمنا بالجوسة المتهدمي. فبلغ ذلك عمر قال والله إنه يسوؤني والله إنه يسوؤني قد عزلتك. فجاء عمر قال والله ما شددتها قال أظن ذلك عمر قال أظن ذلك فهو الفرق الملهم المحدث لكنه عزله رضي الله عنه. هل ذكر من كثير عند تفسير قوله تعالى ما لا يفعله قال لكنا حتى سئل مالك عن الغناء الذي يستعمل قال انه يفعله عندنا الفساق. وسبق ان مر بنا في الاستقامه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الذين يامرون بسماع الغناء والالحان هم ممن طعن في دينهم وعذبوا بالزندقه والالحاد من امثال ابن سينا ومن امثال المراودي ومن امثال الفارابي. قال شيخ الاسلام امر بسماع الغناء والالحان ابن سينا والمراودي والفارابي كذا في الاستقامه الاول 39 و80 واسوء من ذلك اسوء من سماع الغناء والمجون الغناء الا هو شيء يتعبد. وهذه مصيبه الصوفيه الفقراء انهم لا يسمعون الغناء فحسب كما يسمعه مثلا اصحاب الفجور او نحو ذلك لكن مصيبه انه ايش يجعل ذلك باب ايش؟ يجعل ذلك باب التعبد والتقرب الى الله تعالى. قال ولكن المتقدمون ايضا يعدون الغناء جزءا من اجزاء طريقه التعبد وطلب رقه النفوس وخشوع القلب حتى يقصدوه قصدا يعني حتى يقصدوه قصدا لانه عندك في السماع عند الصوفيه وعند العباده يقول لو سمعه هكذا مصادفه فلا شيء عليه. فرق بين ما كان مصادفه وعرضا وبين ما كان ايش؟ قصدا. هذا مر بنا في الاستقامه وذكر ايضا القيد السماع يكتب الكلام السماع. وعلى كل يعني كما قال ذلك بكلام سبق قلناه يعني وصف الواقع هذا السماع هو الواقع صار مدخل من داخل الشيطان وطريقا من طرق ابليس اعاذنا الله منه. كما يقول الامام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس ابليس ان الشيطان لما يئس من ايقاع المتعبدين او المتدينين في سماع الغناء اوقعهم ايش؟ في فحواه وفي مضمونه الا وهذا السماع الذي ايش؟ صار فعلا ذريعه الى سماعه المدون بل الامر ايش؟ تجاوز ذلك بان صار من باب التعبد وصار هذا السماع اللي هو عند الصوفيه ليس مجرد فقط نصراعي التعبد ومجرد آلات الدوف ونحو ذلك تجاوز إلى صار إيش يتغنون إيش بالأبيات التي فيها كفر الصباح والشكل الألواح. قال الجوزي رحمه الله لما يأس إبليس أن يسمع من المتعبدين شيئا من الأصوات المحرمة كالعود نظر إلى المعنى الحاصل بالعود فدرجه في ظن الغناء بغير العود وحسنه له وإنما مراده التدريج من شيء إلى شيء. والفقيه من نظر إلى الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد أكد في تلبيس إبليس 47. فبجوزي بالله عليكم كيف لو أترك هذا الزمان الزمن الذي ضاعت فيه ما يسمى بالمؤثرات الصوتية وما يسمى بالمعالجة الصوتية التي جعلت ما يسمى النشيد يسمونه النشيد الإسلامي يعني نقول عن باب التجوز ولا ظهر النشيد الإسلامي ظهر يكاد يندرس صار أن النشيد هو يعني هو فعلا أخو غناء يعني يحاكيه حذو القدة في القدة نسأل الله عليها. قوله رحمه الله هل في كلام سلم وعمل المقول في الصحيح وعمل السلف الصالح من ذلك أثر أو في كلام موجود طبعا موجود كلام ربنا اللي هو ايش؟ أبو الفرج أو أبو الفرج سعيد بن لب الذي سبق أن ذكر جوابه أمر بنا في الدرس الماضي. ويعني ذكر وقتها في الاستقامه ما نقله شيخ الاسلام ان هذا الذين يتعبدون بالرقص وبالسماع البدعي صاروا محل تندر من الكفره ومن الفجار. اما الكفار فكما ذكر شيخ الاسلام في الاستقامه ان احد ملوك فارس راى قوما يجتمعون هذا الاجتماع يرقصون ويغنون يقول هذا ايش من باب ايش؟ من باب التعبد. فقال هذا الملك الفارسي قال اذا كان هذا طريق الجنه فاين طريق النار؟ نسال العافيه. وصار ايضا محل تندر عند الفجره ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الكلام في مساله السماع لما ذكر ان مغنيا اراد ان يتوب فقيل له عليك بصحبه الفقراء هي صوفيه فصاحبهم فاشغلوه بايش؟ بغناء وكلما اراد ان يتوب أشغلوا إيش بهذا السماع وهذا غيره، فتركهم وقال عبارته أنا كنت عمري تائب وأنا لا أعرف. هكذا ذكره ابن القيم رحمه الله السماع صفحة 2300 وقصة هذا الملك من الفرس باستقامة الأول 17 و300. طيب تفضل. كما أنه سئل عن ذكر الجهري أمام الجنازة فأجاب بأن سنة اتباع جنائز الصمت والتفقه والاعتبار وأن ذلك فعل السلفي، قال واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة، فقد قال مالك لن يأتي آخر هذه الأمة بأحد مما كان عليه أولها. وما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع من أنه أثر ودقة النفس اضطراب القلب، فإنه لم يبين ذلك الأثر معه، كما أنه لم يبين معنى الدقة ولا عرج عليها بالتفسير يشير إلى معنى التواجد عند الصوفية، وإنما في كلامه أن فما أثر ظاهرا يظهر على جسم التواجد، فذلك الأثر يحتاج إلى تفسير ثم التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه. والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البكاء وشعار الجلد التابع للخوف الآخر من جامع القلوب، وذلك وصف الله عباده في كتابه حيث قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. وعبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بجوفه عزيز كعزيز المرجل يعني من البكاء، والعزيز صوت مشبه ولا ينقده. وعن الحسن قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فقرب لها ربوه عيد منها 20 يوما. وعبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاه الفجر فافتتح سوره يوسف فقراها حتى اذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو تعظيم بكى حتى قطع فركه، في روايه: فمن تهلى قوله: انما اشكو بثي وحزني الى الله، بكى حتى سمع نشيده من وراء الصفوف. وعن ابي صالح قال: لما قدم اهل اليمن في زمان ابي بكر رضي الله عنه سمعوا القران فجعلوا يكون، فقال ابو بكر: هكذا كنا ثم قست قلوبنا. ولم يبي إلا أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى سجدة خطب سجدة وبكية فسجد بها، فلما رفع رأسه قال: هذه السجدة قد سجدناها، فأين البكاء؟ إلى غير ذلك من الآثار الدالة على أن أثر الموعظة الذي يكون بغير تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها. ومثله ما استدل به بعض الناس من قوله تعالى: وربنا على قلوبهم إطفال، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، ذكره بعض المفسرين. وذلك أنه لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم حضروا عند ملكهم دقيانوس الكافر، فتحركت فأرة أو هبة خاف لأجلها الملك، وأرى فتنة بعضهم إلى بعض، ولم يتمالكوا أن قاموا مصرحين بالتوحيد معلمين بالدليل والبرهان منكرين على الملك نحلة الكفر بعدين أنفسهم في ذات الله، فأوعدهم ثم أجلهم فتواعدوا الخروج إلى الغار إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه. فليس في شيء من ذلك صعب ولا صياح ولا شطح ولا تراش مستعمل ولا شيء من ذلك، وهو شأن الفقراء اليوم. خرج سعيد المنصور في تفسيره عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تلمع عيونهم وتقشعر جلودهم، قلت: إن ناسا هؤلاء إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خرج أبو عبيد من حديث أبي حازم قال: مر ابن عمر برجل من أهل العراق الساقط والناس حوله، فقال: ما هذا؟ قالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خف من خشية الله. قال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط هذا لقاء. وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوما إذا سمعوا القرآن صرخوا، فقالت: القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله تعالى: تشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل عن قوم يقرا عليهم القران فيصعقون، فقال: ذلك فعل الخوارج. خرج ابن عين عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: جئت ابي فقال: اين كنت؟ فقلت: وجدت اقواما يذكرون الله فيرد احدهم حتى يغشى عليه من خشيه الله، فقعدت معه، فقال: لا تقعد معهم بعدها. راني كانه لم يأخذ ذلك فيه، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن، لا يصيبهم هذا فتراهم أخشى لله من أبي بكر وعمر، فرأيت أن ذلك كذلك فتركت منها. وهذا يشعر بأن ذلك كله تعمل وتكلف لا يرضى به أهل الدين. وسئل محمد بن سيرين عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال. وهذا الكلام أصلا حسن في الفرق بين المحق والمبطل، لأنه إنما كان عند الخوارج نوعا من الطيحة في النفوس المائلة عن الصواب، وقد تغالط النفس وقد تغالط النفس فيه فتظنه انفعالا صحيحا وليس كذلك. والدليل عليه أنه لم يظهر على أحد من صحابته هو ولا ما يشبهه، فإنما بلاهم كان على الحق، فلم يكونوا ليستعملوا في دين الله هذه اللعب القبيحة مسقطة الأدب والمروءة. نعم قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة بحق، وضعف عن مصابرة الرقات الحاصلة بسببها، فجعل ابن سيرين ذلك الضابط ميزانا للمحق والمبطل، وهو ظاهر، فإن القحة لا تبقى مع خوف السقوط من الحائط، فقد اتفق من ذلك بعض النوادر وظهر فيها عذر متواجد. حكي عن أبي وائل قال: خرج عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع ربيع بن قتيبة فمر على حداد، فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، فنظر ربيع إليها فتمايل ليسقط، ثم إن عبد الله مر كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على التون، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إلى قوله: دعوا هنالك ثبورا. فصعق الربيع يعني غشي عليه فحملناه فأتينا به أهله، قال: وربطه عبد الله يضوه فلم يفق، فربطه إلى المغرب فأفاق ورجع عبد الله إلى أهله. فهذه حالة براءة لواحد من أقارب التابعين من أحد الصحابيين، ولم ينكر عليه لعلمه لأن ذلك خارج عن طاقته، فصار بتلك الموعظة حسنة فالمؤمن عليه فلا حرج إليه. وحكي أن شابا كان يسعى الجنيد إمام الصوفية في وقته، فكان الشاب إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له جنيد: يوما فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضرب نفسه حتى كان يقبر كل شعرة من بدنه بقبرة، فيوم من الأيام صاح صيحة تلبت نفسه. فهذا الشاب ظهر فيه مصداق ما قاله السلف، لأنه لو كانت صيحته الأولى غالبا لم يقدر على رب نفسه وإن كان بشدة، كما لم يقدر على رب نفسه الربيع بن خثيم، وعليه أدبه الشيخ حين أنكر عليه وأوعده بالفقه، إذ فهم منه أن تلك زعقت من بقايا رعونة نفسه، فلما خرج الأمر عن كسبه بدليل موته كانت صيحته عفا لا حرج عليه فيها إن شاء الله. بخلاف هؤلاء الفقراء الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة فأخذوا في التشبه به فأبرز لهم هواهم التشبه بخراجه ويا ليتهم وقفوا إلا هذا الحد المذموم ولكنهم زادوا على ذلك الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدور وبعضهم يضرب على رأسهم ما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى لكونه من أعمال الصبيان والمجانين والمجانين المبكي للعقلاء رحمة لمن يتخذ مثل هذا طريقا إلى الله وتشبها بالصالحين. قوله رحمه الله بن سئل عن إنشاد الأشعار لرواية نفس الإمام رواية أبو سعيد فرج بن لب سئل عن إنشاد الأشعار بالصواب. الصواب هي أماكن العبادة أماكن التعبد قال كما يفعل المؤذنون فهو ذكر أن في هذا بعدان الدعاء بالصواب بدعاء لكن يتحرى الدعاء في هذه الأماكن والثاني إنشاد القصائد بدعاء أخرى. كل هذا يريد ابن مؤلف رحمه الله ردا على إيش على فقراء صوفية أو صوفية الفقراء الذين إيش احتجوا ببعض أدواة ابن لب رحمه الله. قال كما نزل ذكر الليل يوم الجنازة أجاب بأن السنة في اتباع الجنازة الصلاة عليها هي السنة وجاء عن قيس بن عبادة من كبار التابعين قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. قال شيخ خرج البيهقي ثم قال بل أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز. وقال أيضا فكان رفع الصوت في هذه المواضع الثلاث اللي هو الذكر والقتال والجنائز قال كان رفع الصوت في هذه المواضع الثلاث من عادة أهل الكتاب والأعاجم ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة. هذا الاقتضاء الأول 16 و300 والفتاوى 24 94 200. قوله رحمه الله وأما ما ذكره المجيب ما ذكره نحن الآن في صفحة 400 ما ذكره في صفحة 89 طبعا مشهور من أنه آثر رقة النفس اضطراب القلب فإنه لم يبين ذلك الآثر ما كما أنه لم يبين معنى الرقة إن هذا يبين لك أن الشاطبي رحمه الله فعلا الإمام محقق مدقق فهو كان أخذ على ابن لب أنه إيش لم يفصل ولم يبين جاء كلام عن الرقة وكلام عن التواجد كلام يعني فيه إجمال يعني قد يورث إهاما وإبهاما فعندئذ أوضح الشاطبي رحمه هذا التفصيل وهذا البيان كما يعني قرأنا الآن. قال لك ما الذي يظهر في التواجد؟ هو الآن يقول إيش التواجد الإنجاز عبارة التواجد المشروع أو إنجاز نشيد خود الرقة المشروعة وهي أحوال السلف التي أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء منها أحوال عند سماع القرآن عند سماع المواعظ وهي أحوال الثلاثة التي ذكر شيخ الإسلام بها على استقرار الآيات وهي ذكر المؤلف إيش دم العين ووجر القلب وقشعرار الجلد. هنا في آية الزمر قشعرار الجلد وعندك في آية المائدة وإذا سمع ما أنزل وطلع عيون من دم العين وعندك وجر القلب في آية الأنفال. شيخ الإسلام يقول لما ترجع الفتاوى الحادي عشر هو ذكر الكلام فيها مثلا بشيء من البسط وكلام شيخ الإسلام كلام الشاطبي يعني قريب من بعض انه احوال السلف ثلاثه دم العين وجل القلب وخرج بعد الصحابه وبعد هذه نعم جاء ايش ما ذكر الشيخ جاء امور ثلاثه اللي هي الاضطراب والصراخ والاغماء والموت. قال وجد عند بعض التابعين وجد عند بعض التابعين وذكر شيخ الإسلام بعض خاصه من ايش ممن كانوا في البصره من عباد البصره وقع منهم ذلك منهم من ايش كان يصرخ منهم من مات عندما قال عليه الله تعالى في نظر الناظر. طيب ذكر عندي بعض الاثار في هذا لكن الذي هم هنا ان الشيخ المؤلف رحمه الله يعني ذكر انه اذا هذا الصعق او الغشي اذا اصاب الانسان يعني بغير اختيار فهو لا حرج عليه بذلك وهذا نفس تحقيق الشيخ الاسلام في هذا الباب وهو الوسط القول هو الوسط بين من جعل الصعق عند سماع القران صعق وصراخ من جعل ذلك نسكا شرعيا محمودا وبين العكس من ذم هؤلاء فهؤلاء ليس لا مسوغا للذم هذا ليس اختيارا كل انسان مثلا يصعق ليس عن تكلف ولا عن تصنع فهو معذور في ذلك هو معذور هو معذور هذا مسألة الوسط اللي حرر شيخ الإسلام رحمه الله. نقرأ عليكم بعض كلام رحمه الله وما قرره شيخ الإسلام رحمه الله ونفس أيضا كلام إمام السنة أحمد رحمه الله يقول رحمه الله والذي عليه الجمهور أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه وإن كان حال الثابت أكمل منه يعني مثل ما ذكر كان الصحابة كانت أولا كان يقع من الطعام ما يصعب ليس كذلك فحال الثابت أكمل من حال إيش هذا الذي يصعب وهذا قبل ما نقرأ كلام الشيخ الإسلام في مواضع متعددة اليوم وغيره يعني هو يشبه هؤلاء الذين يصعقوا بينهم إيش أنه يعني فيهم شبه بالمسوية أما الذين لا يصعقون ضيف بدون فهذا على إيش على سنة المحمدية عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام صعق لما إيش لما تجلى له الله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه جل على ذكة وأيضا ذكر جل على الأثار في الجواب الصغير أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه كان يتبرقع. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكما قال تعالى لقد رأى من آيات ربي الكبرى وقال تعالى إيش ما زاغ البصر وما طغى. فهو عليه الصلاة والسلام رأى أمور عظيمة رأى جنة ونار وأشياء عظيمة وبعد ذلك بات عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة كما يعني جاء ذلك الحديث الصحيح. فالمقصود أن حالة ثابتة ونرجع إلى كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام قال ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا يعني هؤلاء الذين قال قرئ القرآن على يحيى بن سعيد فغشي عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى يعني قال فما رأيت أعقل منه قال ما رأيت أعقل فالإمام أحمد يعذر يحيى بن سعيد إيش أنه هذا إيش هذا الصعق أو هذا الغشي وقع بغير اختياره. هكذا يكون في الفتاوى الحادي عشر في أول الصفحة السابعة. المؤلف رحمه الله في آخر ما قرأ أخونا قال عندي فقد اتفق على ذلك بعض النوادر والواقع شيخ الإسلام يقول ما هو نوادر فهذا إيش كثير أقول للمؤلف يقول هذا نوادر لكن شيخ الإسلام يقول تتمة الكلام لما قال الإمام أحمد فما رأيت عقلا منه عقل يحيى قال شيخ الإسلام هذا كثير ممن لا يسراب بصدقه. هذا كله في الحادي عشر الصفحة السابعة. وعلى كل يعني حتى تكون مسألة بهذا العدل وبهذا التحرير لا شك أن الحال الثابت أكمل والذي يصعق أو يغشى عليه أو يضطرب هو بهذا معذور نعم ولكن ليس يقول هذا طريق المشروع. يبقى أيضا أمر آخر أن هذا الذي يصعق أو تعتري تلك الأحوال التي ما كانت عليها سلف الأمة هو لا شك أنه أحسن حالا من إيش ممن قسى قلبه وممن إيش يعني نصر عليه لا تصحب لا تلك الأحوال الإيمانية ولا تلك الأحوال التي وقعت لبعض التخيير بلا خيار. قال إذن قال الشيخ الإسلام نقرأ كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. قال حال الظالم قاسي قلبه شبه اليهود يعني. وحال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يريد على قلبه فيكون الوالد قويا والقلب ضعيف. هذا دائما يؤكد على الشيخ انه ايش لماذا يصعقه مثلا لان ايش القلب ضعيف ما يتحمل والذي يدعي القلب يكون قويا فهذا الوالد الذي يدعي القلب هو قوي والمحل او القابل ضعيف فيحصل هذا الصعق وهذا الغشي وهذا الاضطراب. قال يكون الوالد قويا والقلب ضعيفا فهو معذور لانه يعني نوع من زوال العقل والذهول. قال الشيخ الا ان كان السبب محظورا اذا كان مثلا يعني هو مثلا يسمع السماع المحرم فهذا يعني ليس معذورا. قال قد يحصل السلوك بسبب الله فعل العبد فيك اسماعيل لم يقصده قد يسمع بيت الشعر ويتاثر. الا ان قال وحال سلم اكل من حال موسى الذي صعق. قال وحال عباد البصرة أكل من لم يكن عندهم من خشية الله ما قبلهم أو تفضل عليهم ومن خاف الله خوفه متصلا يعني على السنة على الشرع ومن خاف الله خوفه متصلا حاله أكل من هؤلاء. إلى قال والتحقيق أنهم مجتهدون إن هؤلاء عباد البصرة الذين كانوا يضربون مثلا العبادة وتعتريهم تلك الأحوال المحدثة التي ما كانت تعتري صعبهم هم إيش مجتهدون. قال وهم كجيران من أهل إيش من أهل الكوفة في مسألة إيش لما تعاطوا النبيذ المختلف فيه على سبيل التأويل. قال كل أيضا في الحادي عشر من صفحة 89 فما بعدها. هنا ذكر عندك أثر آل الصالح لما قال سيرعان القوم يقرأ عليهم قوم الأسعطان قال ذلك فعل الخوارج ما أدري يعني مش يسعد ألا قال وجه كل من الخوارج في تعليق بالنسبة للمعنى ولا أذكر يجي أكي أقرأ اللي ما طبعت الشيخ سعد أحلي الشيخ سعد لا دعني مثلا غير في شيء ذكر معنى ذلك فعل الخوارج على كل يعني يعني هل الخوارج كان يسعقوا من هذا اللي يظهر من أثر آل الصالح لا وعلى كل يعني يمكن تقول بيت يعني اللي كان صعق عند الخوارج وعند مثلا بعض الصوفية الفقراء فشيخ في مواطن الكلام يعني يذكر شيء من ايش من الشبه بين هؤلاء ومثلا التحليق سيما ايش الخوارج كما في الحديث الصحيح سيماهم التحليق. وذكر الشيخ الاستقامه ان التحليق اتخذ طوائف ايش من النساك والصوفيه دينا قال حتى جعلوا شعارا وعلامه على اهل الدين هكذا الاستقامه الاول 56 و200. وقال موضع اخر الورى بلا ريب ان كثيرا من العباد قد يكون في شعبه من الخوارج وان كان مخالف لهم في شعب اخرى يعني وفي شعبه من جهه التشدد طبعا هذه طبقه الصوفيه ايش الاوائل المتاخرين الاوائل المتاخرين يعني اقرب ما يكون للفجور ولا يعني الاسراع هكذا الاستقامة أيضا الأول 60 و80. كلام ابن الزبير رضي الله عنه لما قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يصيبهم شيخ الإسلام يقول ما ذكره ابن الزبير وجاء أيضا عن أسماء أيضا أسماء بنت الصديق كما مر تعوذ بالله أنه كله يحمل على ماذا يعني أن ابن الزبير والأسماء بنت الصديق رضي الله عنها رضي الله عن أبيها أن أن أن موجب انكارهم من جهتين أن هذا بدعة وأن هذا إيش على أن نعتبره إيش باختيارهم ولا تكلف. نعم تكلف لأن قال ليش أن نجعل بنسين قال نجعل ليش على إيش على على على, على جدار. فالمقصود ان كلام ابن الزبير وكلام اسماء كما ذكر الشيخ الاسلام انتقادهم باعتبار ان ذلك بدعه والثاني ايش ان ذلك تكلف. هذا كله في الفتاوى 11 في اول الصفحه 87. نفس الكلام ايضا لما قال ابن سيرين ميعاد ما بينه وبين جعل الاحاد قال الشيخ الاسلام انه يظن ذلك ايش تكلف الصنع هو ليس بضرر قد يتكلف لكن قد يكون ايش كما مر بنا ايش ليس تكلف وانما ايش بايش بغير ايش بغير اختياره. هذا كله في الفتاوى طبعا بخلاف هؤلاء الفقراء اللي مرة الصوفية هؤلاء المتأخرين طبعا لاحظ مؤلف يعني مرة بهؤلاء الفقراء مرة يذكر الفقراء اللي محل الذم وأحيانا يذكر الفقراء اللي محل إيش محل المدح لأن المؤلف كما مر بنا أو طريقة الشيخ الإسلام وغيره من المحققين أن تصور لفظ إيش لفظ فيه إجمال كذلك لفظ فيه إجمال وفيه اشتراك يطلق على عدة معاني. قال بخلاف هؤلاء الفقراء الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة فأخذوا التشبه بهم فأبرز لهم هذا التشبه بالخوارج إلى آخر كلام. إلى أن قال لكون أعمال الصبيان والمجانين الممكن للعقلاء رحمة لمن اتخذ يعني امرأة يعني لاحظ المؤلف يعني فعلا هو نفس يعني مجدد أهل السنة يقول الممكن للعقلاء رحمة فتلحظ النقد والرد وفي نفس الوقت الرحمة على طريق السنة يعلمون الحق إخوة ويرحمون خلق لم يقول الممكن للعقلاء رحمة لمن اتخذ على طريق الله تشبها بالصالح. طيب ايه نعم حنا نصرف ولا يعني كان صراحة نعم لكن لا يعني حنا مرة ربنا إيش في الدعاء في الذكر أن يكون إيش أي أفضل أن يخفيها ما بيظهره أن يخفيه يعني وكذلك يعني الأصل أن يخفي العبادة إيش وما يعني وما تسلسل وما يعني يخفي أثره. فالذي يحصل مثلا إذا كان وراء ليس باختيار يعني هذا فهو معذور يعني لا شك. أما إذا كان بالله يمكن أن يعني يخفي ذلك يخفيه فلا بعد فهذا أحفظ له من جهة السلام للرياء ونحوه. وأيضا إذا كان في مسجد أيضا أبعد من إيش من إذا الموجودين وإذا كان مثلا خرج على الصحابة وهم يقرؤون بعد ارتفاع الصلاة قال إيش كلكم إيش كلكم إلى جربه يعني فنقول يعني هذا الأصل أن يخفيه. من يقرأ صلاة شيخ سم من يقرأ صلاة يعني تقرأ صلاة سواء على إرادته أو غير إرادته لأنه صوت غير من الصلاة. لا والله مثل الحال يكون معذور، أنا ما هو اختيار. والله أنا لا أعرف اللي أسمع أنه يمشون على أحيانا طريقة لحون غنى، على طريقة لحون غنى. وبعض الذين عندهم يعني أيضا كذلك يتعلمون القرآن ويدرسونه أيضا يدرسون القرآن عن طريق ما يسمىش بالمقامات. يعني قلت المقامات هي نوع من تكلف اللحن، واللي حرم القيم إيجاز في زاد المعاد في الهدي لما ذكر القراءة الملحنة الإمام أحمد له آثار كثيرة يقول إيش يعني يمنع ويكره القراءة الملحنة. والذي حرم القيم أنه إذا كانت قراءة القرآن هكذا يعني بلا تكلف وبلا تصنع فهذا أشكل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زيق القرآن بصواتكم وحديث أبي موسى لقد أوتيت بزمر بزمر داود إلى آخره، لكن إذا كان بهذا التكلف بهذا التصنع فهذه أحيانا لا تنفع عن التكلف والتصنع، هذا محذور. والمحذور الآخر أنها لا تنفع عن إيش التشبه بلحون الغناء بلحون العجب. نسأل الله العافية. وقد صح من حديث العباد بن سعيد رضي الله عنه انه قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصه بليغه اترقت منها العيون وودلت منها القلوب الحديث. فقال الامام الان المسلم ابو بكر الاجدي رضي الله عنه ميزوا هذا الكلام لم يقصرنا من موعظته ولا زعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا زعلنا ولا رقصنا كما يفعل كثير من الجهال يسوقون عند المواعظ ويزعقون ويتغشون. قال وهذا كله من الشيطان يلعب بهم وهذا كله بدعه وضلاله يقال بما فعل هذا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الناس موعظه وانصح الناس لامته وارق الناس قلبا وخير الناس من جاء بعده لا يشك في ذلك عاقل ما صرف عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا. ولو كان هذا صحيحا لكانوا احق الناس بهذا اي يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بدعه وباطل ومنكر فاعلم ذلك. انتهى كلامه وهو واضح فيما نحن فيه. ولا بد من النظر في الامر الموجب للتاثر الظاهري في السلف الاولين مع هؤلاء المدعين. وجدنا الاولين يظهرون يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب سماع ذكر الله تعالى وبسبب سماع آية من كتاب الله وبسبب رؤية اعتبارية كما في قصة الطبيعي عند رؤية الحداد والأكلون وهو موقد النار وبسبب قراءة في صلاة أو غيرها. ولم يجد أحد منهم في معرفة العلماء يستعملون الترنم بالأشعار لتلقى نفوسهم فتتأثر ظواهرهم وطائفة الفقراء على ضد منهم فإنهم يسمعون القرآن والحديث والله والتذكير فلا تتأثر ظواهرهم. فإذا قام المزمر سابقوا إذا قام المزمزم سابقا إلى حركاته المعروفة لديهم فبالحري ألا يتأثروا إلا على تلك الوجوه المكروهة المبتدعة لأن الحق لا ينتج إلا حقا كما أن الباطل لا ينتج إلا باطلا. وعلى هذا التقرير ينبغي النظر في حقيقة الرقة المثورة وهي محرقة لطاه وذلك أن الرقة ضد الغلظ فتقول هذا رقيق ليس بغليظ ومكان رقيق إذا كان لين التراب ضده غليظ. فإذا وصف بذلك القلب فهو راجع إلى لينه وتأثره ضد القسوة ضد القسوة ويشعر بذلك قوله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله لأن القلب الرقيق إذا وردت عليه الموعظة فهو على هوانا وقالوا. لذلك قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإن الوجل تأثر وليم يحصل في القلب بسبب الموعظة فترى الجلد من أجل ذلك يشعر والعين تدمع واللين إذا حل بالقلب وهو باطل الإنسان وحل بالجلد بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان فقد حل الانفعال بمجموع الإنسان وذلك يقتضي السكون لا الحركة والانزعاج والسكوت لا الصياح وهي حالة السلف الأولين كما تقدم. فإذا رأيت أحدا سمع موعظة أي موعظة كانت فيظهر عليه من الأثر ما ظهر على السلف علمت أنها رقة هي أول الوجه وأنها صحيحة لا اعتراض فيها. وإذا رأيت أحدا سمع موعظة قرآنية أو سنية أو حكمية فلم يظهر عليه من تلك الآثار شيء حتى يسمع شعرا مترنما أو غناء مقربا فتأثر فإنه لا يظهر عليه الغالب من تلك الآثار شيء وإنما يظهر عليه انزعاج بقيام أو دوران أو شطح أو صياح أو ما يناسب ذلك. وسببه أن الذي حل بباقيه ليس بالرقة المذكورة أولا بل هو الطرب الذي يناسب الغناء لأن الرقة ضد القسوة كما تقدم وطرب ضد الخشوع كما يقول الصوفية الطرب مناسب للحركة لأنه ثوار القباء ولذلك اشترك مع الإنسان فيه الحيوان كالإبل والخيل ومن لا عقل له من الأطفال وغير ذلك وكيف عنده لأنه راجع إلى السكون وقد فسر به لغة كما فسر الطرب بأنه خفة تصحب الإنسان من حزن الأسرار وقال الشاعر طرب الواله أو كالمختبئ أو كالمختبئ. والتقريب مد الصوت وتحسينه وبيانه أن شعر المغنى به قد اشتغل على أمره أحدهما ما فيه من الحكمة والموعظة وهذا مختص بالقلوب فيها تعمل بها تنفعل ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح. والثاني ما فيه من النغرات المرتبطة على النسب التلحينية وهو المؤثر في الطباع فيه يهيجها إلى ما يناسبها وهي حركات الخلافية. فكل تأثر في القلب من جهة السماع يحصل عنه آثار السكون والخضوع فهو رقة وهو التواجد الذي أشار إليه كلام المجيب فلا شك أنه محمود. وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون فهو طرب لا رقة فيه ولا تواجد ولا هو عند شيوخ الصوفية المحمود. لكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد في القالب إلا ثاني المذموم فهم إذا متواجدون بالنغم واللحون لا يدركون من معرفة شيئا فقد باءوا إذا بأسر الصفتين نعوذ بالله. وإنما جاء المغارض من جهة اختلاط المناقين عليه من جهة أنهم استدلوا بغير دليل فقوله تعالى ففروا إلى الله وقوله لو اطلعت عليهم لو ليس منهم فرارا لا دليل فيه على هذا المعنى. وكذلك قوله تعالى إذ قاموا فقالوا كذا أين فيه أنهم قاموا يرقصون أو يزفنون أو يدورون على أقدامهم أو نحو ذلك فهو من الاستدلال الداخلي تحت هذا الباب. وقع في كلام المجيب لفظ السماع غير مفسر ففهم منه المحتج أنه غناء الذي تستعمله شيعته وهو فهم عموم الناس لا فهم الصوفية فإنه عندهم ينطلق على كل صوت أفاد حكمة يطلع لها القلب ويلين لها الجلد وهو الذي يجدون فيه ويتواجدون عنده التواجد المحمود. وسمع القرآن عندهم سماع وكذلك سمع السنة وكلام الحكماء والخبراء حتى أصوات الطير وخبير الماء وصدير البال ومنهم سمع المنظوم أيضا إلى أعطى حكمة ولا يسمعون هذا الأخير إلا في الفضل بعد الفضل وعلى غير استعداد وعلى غير وجه الإذلال والإقرار ولا هم ممن يداوم عليه أو يتخذ القرآن لأن ذلك كله قادر في مقاصدهم الدماء عليها. ما دي كلام لا جدو يا عزان لأنه شيء سعر لكن عندنا بس قبل تلبيس اللي صار لي ما وجدت أنا كرسي ما وجدت أنا ذكر شيء عندك طيب بس طيب على كل يبقى عبارة قراءة أخونا لما قال فإذا قام المزمزم يعني المقدم مثلا سابق الحلقات المعروضة لهم فبالحذية ألا يتأثروا. عندكم معرفة يا شيخ سعد الله وبدأ لا فبالحذية ألا يتأثروا إلا على تلك الدول مكروهة حالي ورعا طيب نعم فما بينهم تساقوا مش لا بالحذية ألا يتأثروا ولا لا قلت تقولها فبالحذية ألا يتأثروا إلا على تلك الدول مكروهة نعم يعني سيكون هم يتأثروا لكن يتأثر على إيش عليها الصياح والمشير وحذلك طيب إذا قال فإن الوجل تأثر ولي نحسن في قلبي سلم وحفظ فترى جلدا من أجل ذلك يكشعر والعين تدمع واللين إذا حل من قلبه باطل الإنسان لعل صار حذر الله يعني هذا الإضرار واللين إذا حل من قلبه باطل الإنسان أحل من جلد بشهادة الله نعم قال وضع الإنسان فقد حل الانفعال من روح الإنسان باعتبار التنازل بين الظاهر والباطل فلعل الصواب أنها تحذف لأن يقول هنا واللين إذا حل من القلب حذف الباطل فإذا حل الألين يعني لا ينفك عن ماذا عن شعار الجلد وهذا يتسق مع الملازم بين الظاهر والباطل كما معلوم شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الآية قال شرط الوجود الذين يخشون ربهم يقول فذكر أنه بعد الاقشعرات تلين جلودهم وقلوبهم قال ذكر أنه بعد الاقشعرات تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قال ذكره بالذات يوجب الطمأنينة وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما في النفس من التقصير بحقه والتعدي لحده يعني فهو يقول الذكر يحقق الطمأنينة لكن هذا الاقشعرار أمر إيش أمر عارض سبب إيش ما في النفس من التقصير والتعدي كلف النبوة الأول 80-300 يعني كلام مؤلف بديهي من جهة ماذا؟ من جهة أن القرآن سماع القرآن حفظ الخشوع ومادة الخشوع فيها معنى إيش؟ السكون وفيها معنى الاطمئنان قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فالخشوع فيه معنى السكون وطاب فيه معنى إيش؟ الحركة والإسعاد كما يقول العلماء اللغة فتجد إيش أن بين المساكين إيش؟ يعني تناقض وتضاد ولهذا الشيخ الإسلام يقول الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون في التركيب وهذا ملحظ مهم لأن لاحظ الآن المؤلف يعني رحمه الله يبين لك أن الشعر المغنى يتركب من أمرين من الأبيات أو ما يسمى بالكلمات وبين إيش الأداء الإسكالات لما قال إيش ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية فالكلمات هي التي تؤثر الأرواح وأما تلك النغمات تؤثر في ماذا؟ تؤثر في الطباع فطبعا السماع أو الإنشاء أو التصيف ما ينفك عن إيش لم يكن بتلك الآلات لا ينفك عن إيش عن مجموع الأمرين فالبعض يظن أنه الآن مثلا لما يسمى الموعظة تؤدي مثلا بلحن أو بتقاطيع معينة أو يعني بترنم أو نحو ذلك يظن أنه هو متأثر بإيش بالأبيات منظمها لكن الحقيقة إيش متأثر ماذا؟ نعم بتلك النغمات فلهذا يعني المؤلف رحمه الله فعلا تجد محقق وجمع بين التحقيق الجهاد العلم والدراية أيضا بإيش بآفات النفوس وكمائها وهذا ما نبع عليه الشيخ قال الذي يسكن النفوس إليها صوت ذكر الله عن الصلاة قد يكون في التأكيد يعني إيش في إيش في مجموعها وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس وإزعاجها إما بإضراب أو بناحب من زيادة صوت واحد وليست الأصوات المجتمعة لا الصوت لما يكون صوت جماعي طبعا الكلام هو مجموعة صوتية عن اللي يزيد الأمر يشسوء أنواع ويثلث وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس المقصود باستفزاز والإزعاج وحركة يعني إما بإضراب أو بناحب من زيادة صوت واحد كذا في الاستقامة الأول 44 هنا يعني عبارة المؤلف يعني أيضا تستخدم المقال ما فيه من نغمات المرتبة على النسبة التلحينية والمؤثر في الطباع فيهيجها إلى مناسبها يعني لاحظ يهيجها إلى مناسبها يعني هذا الكلام المثير فعلا تجد العلماء السلف يعني فعلا كلام كما تقول كل واحد يشغل عن الآخر يعني كلام كله يتفق هذا كلام المؤلف عن تجده ناس كلام الإسلام ناس كلام القيم ناس كلام ابن رجب رحمه الله الجميع فمثلا شيخ الإسلام يقول أنا بدأ قبل شيخ الإسلام نبدأ ب نعم هذا الشيخ الإسلام يقول رحمه الله يقول وأما تحريك النفوس عن مجرد الصوت فهذا محسوس فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا بالتفريح والتحزين ونحو ذلك من الحركات النفسية وكلما كان أضعف عقلا كانت الحركة بها شد وهذا ذكر المؤلف وقال لك أن اللي تأثر بها الحيوان إيش والأطفال وأشباههم قال كلما كان أضعف عقلا كانت الحركة بها شد وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المتضمنة للمعاني المحوة حركة العقل عن الصوت المشتمل على الحروف المتضمنة للمعاني المحوة وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن هكذا في الاستقامة الأول 73-300 أيضا ذكر في الشيخ في الفلسفة العبودية أنه أحيانا هذا السماع يهيج هكذا يعبر يهيج المحبة المطلقة المشتركة ما هي المحبة الخاصة بالمؤمنين يعني المحبة يعني فتجد بعضها يعني هذا السماع يهيج المحبة يعني ويهيج كل يعني كما قال ذكرنا الشيخ يعني كل نفس ما يشكر يعني أو كما يقول كل إناء الذي فيه ينضح فعندما يسمع هذا قصيدة وأداءها بهذا اللحن وبهذا الترنم وبهذا وهذه النغمات تهيج ما في نفسه يعني مما يحبه سواء كما فعل برشلونة سواء كذا المحبي الأبطال ولا المحبي المردان ولا النسوان ولا الصلبان إلى آخر كلام رحمه الله في رسالة العودية وقال ايضا في موضع اخر ولهذا غلب على منحرفة المتصوف الاعتياد بسماع التصاعد عن سماع القران فانه يعطيهم حركه حب من غير ان يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق ولو تاثير من جهه التحريك والازعاج لا من جهه العلم هكذا في المتاوى الثاني 20-40 وقال القيم في الاستقامه عفوا قال القيم في كتاب السماع فيتولد من بينهما من جهه الاصوات الحروف حركات نفسانيه تثير كامنها وتزعج قاطعها تثير كامنها كامل ما في هذه النفوس وتزعج تزعج يعني تحرك هكذا السماع 33-300 ونفس كلام القيم جاء ايضا في الاستقامه قبل الأول 36 وإذا قلنا هذا في عدد الرجب في رسالة جزء الأسماء مجموعة سالة الرجب تجد الجزء الثاني 60-400 لاحظ بعض الكلام العلماء يعني كيف يتفق وكيف يتسق وكيف ما عنده هؤلاء العلماء من التحقيق في علوم الشريعة وترايش بأثارات النفوس ويعني مكاريها. قال رحمه الله وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون فهو طعم لاحظ تحقيق قاعدة يعني وكل تأثر يحصل عنه يعني يحصل عنه انزعاج حركة يعني يحصل عنه أشد من ذلك الرقص ونحو ذلك فهذا طرف وليس إيش وليس محمودا. قال ولا هو عند شروط صوفية محمودا الصوفية هنا إيش معناها إيش الصعيب معناها المحمود. قال لكن هؤلاء الفقراء هم إيش على سبيل إيش على سبيل الدم الآن. قال وإنما جاءهم الغرض من جهة اختلاط المناطين عليه اختلاط عليهم المناط اللي هو إيش المناط المشهور المناط إيش المهم. وهذا ما ذكر الشيخ محمد نفسه غزام يعني هؤلاء الصوفية يعني فعل من أبعد الناس على الاستدلال والحظ التي ذكرها الشيخ يستدل على القيام الحركة والدوران إيش قال تعالى إلقام وفقان فعلا استدلالات يعني فيها من الحمق ما يكفي باستدلالات من الباطنية التي مرت يعني مثلا مرت البحرين اللي هو إيش مثلا علي وفاطمة يخرج منهم لوجه الحسن والحسين فهؤلاء قريب من هذا ففعلا بعض استدلالات فيها سفه وذكر بالجوز شيء من ذلك لما يقول بعضهم طبعا يتوهم لكن القصد مثل ما قال ما في دليل لما يجي بعض حمق الصوفية والحمق هو ملازم له وهذا ماذا قال الشافعي قال لو تصوف شخص الصوفي الاول اللي يعني صاحبه في بابكم يقول لو تصوف شخص في اول النهار لم يجد ظهر له ايش الا هو احمق كذلك نرجع للشافعي رحمه الله. فهؤلاء مثلا يستدل على ايش على قضية الرقص شوف الرقص الذي لا دين ولا ولا عقل ولا مروءة يستدل ايش بقوله تعالى قلتم برجلك في قصة او يذكر في قصة أيوب عليه السلام او يستدل بقضية نسأل العافية تخليق الثياب من باب النزول او الشهرة بقوله ايش نعم فطفق مسح بسوقي ولا نعم اختلاط المناطين عليهم وذكرنا بعد القول عن الاستدلال الصحيح وهذا قال لك المؤلف الاخير فهو من الاستدلال الداخلي تحت هذا الباب لان كل كلام مؤلف في قضيه فتوى باللغه والتعليق عليها كلها اورده من باب المثال على ايش ما اخذ البدع في ايش الاستدلال فهذا من ما اخذ عليهم ايش في الاستدلال. الشيخ الزامي لما يقول مثلا انه جاء غلط من جهه اختلاط المناطين عليهم ذكر الشيخ رحمه الله ان من اسباب ضلال الصوفيه في المساله بالذات مساله السماء انهم ياتون النص الذي جاء خاصا ويجعلونه ايش عاما يعني النص الذي قال الذين يستمعون القران يتبعون احسنه بعض المرات القران كون تستدل بالآية على أي سماع هذا كلام فاسد فهؤلاء يأتوا للنص الذي جاء خاصا فيجعلون عاما هذا ذكر الشيخ رحمه الله ومن المهم أن نرجع إليه في الاستفاضة الجزء الأول صفحة 43-300 يقول الشيخ وأصل غلط أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة فيجرون إلى أنفاض في الكتاب والسنة أباحت أو حملت نوع من السماع فيترجون فيها سماع المنكر والتصديق وهذا جمع بين ما فرق الله بينه هكذا في الأول 43-300 طيب نرجع لكلام المؤلف قال إنك وقع في كلام مجيب اللي هو أبي لب رحمه الله نفض السماء غير مفسر إلى أن قال ففهم منه محتج أنه الغناء الذي تستعمله شيعته اللي هو الفقراء على سبيل الدم الصوفية على سبيل الدم وفهم عموم الناس لا فهم الصوفية لا فهم الصوفية من عند العموم المحمود المحمود ننتبه لهذا قال فإنه عنده ينطلق على كل صوت الفاتحة قال إلى أن قال التواجد المحمود على فرق الشيخ مشروط عليه حسن لكن التواجد لما يقول محمود نعم في تواجد المحمود الذي هو يسميه شيخ الإسلام الوجد الشرعي اللي جاء في حديث ثلاثة من كل الذي وجد بين حلاوة الإيمان فهذا كوجد شرعي عندك لو شرعي لا قطع الإيمان عندك أذواق صوفية ومواليه ومش هي بدية إلا قال ولا يسمعون هذا أول الصوفية ولا يسمعون هذا أخير القصائد إلا في الفضل بعد الحقن إلا وقت بعد ما هو ديدنهم أداؤهم وعلى غير استعداد يعني أتي إيش يعني هكذا مصادف وليس إيش تقصد لذلك قال الجنيد رحمه الله إذا رأيت المريض يحب السماع فعلم أن فيه بقية من البقالة وإنما لهم من سماعه اتفق وجه حكمة كان فيه حكمة فاستوى عندهم النظم والنفر وإن أطلق أحد منهم السماع على صوت الحسن المراه إلى شعر وغيره فمن حيث كهن منه حكمة لا من حيث يلائم القباع لأن من سمعه من حيث يستحسن فهو متعلق للفتنة فيصير إلى مصار إليه أهل السماع الملذ المقلق ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم ما ذكر عن أبي عثمان المغربي أنه قال من يتع السماع ولم يسمع صوت طيور وصدير الباب وتصريف الرياح فهو مفتري مدعي قال الحصري أي شيء أعمل بسماع من قطع إذا انقطع ما يسمع منه ينبغي أن يكون سماعك سماع متصل غير منقطع غير منقطع. قال أحمد بن سالم قال أخذت سالم عبد الله تسري سمينا كثيرا فما رأيت تغيير عن سماع شيء يسمع من الذكر والقرآن وغيره فلما كان رياح العمر يقول بين يديه فاليوم لا يقال منكم فدية ولا من الذين كفروا رأيت تغيير وارتعد وكاد يسقط فلما رجع إلى حال صحيح سألت عن ذلك فقال يا حبيبي ضعفنا. قال السلمي دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد يسقي الماء من البئر على بقرة فقال لي يا أبا عبد الرحمن تدري أي شيء تقول هذه البقرة؟ فقلت لا، قال تقول الله الله، فهذه الحكايات وأشباه تدل على أن السماء عندهم كما تقدم، وأنهم لا يؤثرون السماء على أشعار على غيرها فضلا عن أن يتصنع فيها بالأغاني المقلبة. ولما قال الزمان وبعد عن أحوال السلف الصالح أخذ الهوى في التدبير في السماء حتى صار يستعمل منه مصنوع على قانون الألحان، فتعشقت به التباع وكثر العمل به ودام وان كان قصدهم بأطاحته فقط، فصار قادم في طريق السلوكين فرجعوا به القهقراء. ثم قال الأمر حتى اعتقده الجهال من أهل هذا الزمان، من أهل هذا الزمان وما قاربه قربة وجزءا من أجزاء طريقة التصوف، وهو الأدهى والعمر. قال المدير وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاوز دعوته وله قصده، وقال بحسب ما ذكر أولا فإن من دعا قوما إلى منزله لتعلم آية أو سورة من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاكرة في علم أو في نعم الله أو مؤنسة بشيء فيه حكمة ليس فيه غناء مكروه ولا صاحبه شرط ولا زهم ولا صياح ولا غير ذلك من المنكرات، ثم ألقى إليه شيء من الطعام على غير وجه التكلف ومباهاة، ولم يقصد بذلك بدعة ولم تيازن الفرقة تخرج بأفعالها وأقوالها عن السنة، لا شك في استحسان ذلك لأنه داخل في حكم المأذونة المقصود بها حسن الأشراط بين الجيران والإخوان والتودد بين الأصحاب وفي حكم الاستفهام، فإن كان فيها تناقض في علم أو نحوه فهي من باب التعاون على الخير. ومثاله ما يبكى محمد بن خفيف قال دخلت يوما على القاضي علي بن أحمد فقال لي يا أبا عبد الله وقلت لبيك أيها القاضي، قال ها هنا لكم حكاية تحتاج أن تكتبها بماء الذهب، فقلت أيها القاضي أما الذهب فلا أجده ولكني أكتبها بالحبر الجيد. قال بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن الحارث المحاسبي يتكلم في علوم الصوفية ويكتب عليه بالآية، فقال أحمد أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم، قال رجل أنا أجمعكم معه فاتخذ دعوة ودعا الحارث وأصحابه ودعا أحمد، فجلس أحمد بحيث يرى الحارث حضرت الصلاة فتقدم وصلى بهم المغرب أخذ الطعام وجعل يأكل ويتحدث معه، فقال أحمد هذا من السنة. فلما رأوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه، فقال من أراد منكم أن يسأل شيئا فليسأل، فسئل عن الخاصم عن الرياء والمسائل كثيرة فجاب عنها واستشهد بالآية والحديث، وأحمد يسمع لا يذكر شيئا من ذلك. فلما مر حوي من الليل أمر الحارث وقال أن يقرأ شيئا من القرآن على الحدر، فقرأ فبكى بعض من تحب آخرون، ثم سكت القارئ فدعا الحارث بالدعوات الخفافة ثم قام إلى الصلاة. فلما أصبح قال أحمد قد كان بلغني أنها هنا مجالس لذكر يجتمعون عليها، فإن كان هذا من تلك المجالس فأنكر منها شيئا. في هذه الحكاية أن أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع، وأن مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاء بل ما تقدم لنا ذكره، وأما ما سوى ذلك مما اعتادوه، فهم ما يقرأ الحارث المحاسبين كلام الصوفية مقتدى بهم، فإذا ليس في كلام المجيد ما يتعلق به هؤلاء المتأخرون، إذ باين المتقدمين بكل وجه بقول الله التوفيق والأمثلة في الباب كثيرة التي تتبعها خرجنا عن المقصود، وإنما ذكرنا أمثلة تبين من استدلالاتهم اللهية ما يظاهرها وحصلها قرون من الاستدلال عن طريق الذي أوضحه العلماء وبينه الأئمة. حصل انواع راسخه في العلم ونظر الى قرب اهل البدع في استدلال عرفان لا تنظر انها سيئه لا تكفي عند حد على وجه يصح لكل زائر وقال ان يستدل على زائره وكفره حتى ينسب النحله التي التزمها الى الشريعه. وقد راينا وسمعنا عن بعض الكفار انهم استدل على كفره بايات القران كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى مع الله في الربوبيه بقوله وكلمته وقال الى مريم وروح به، استدل على كونه من اهل الجنه بطلاق قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر الايه، واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اني فضلتكم على العالمين، وبعض الحلولية التي استدل على قوله بقول الله تعالى ونفخت فيه من روحي والتناسخ فيه استدل بقوله في اي صورة ما شاء ركبت، وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات وحرف المناطات وحمل الايات ما لا تكمن عند السلف الصالح او تمسك بواهيه من الاحاديث واخذ الادله ببادئ الراي ان يستدل على كل فعل او قول او اعتقاد ما تقربه بايه او حديث لا يعوز ذلك اصلا، ودليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية او حديث من غير توقف حسب ما تقدم ذكره، وسياتي لهم نظائر ايضا ان شاء الله، فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته ايدي الهوى في معاقل ولا نخلص له منها الا ما شاء الله. هنا نقاط الجنيه اللي رايتها المريد يعني هذه المصلحه الصوفيه، شو هو يتكلم عنها؟ المريد سالك الواصل يعني يقدم على محمد الحسن واحمد الدم، لكن يبقى الاصل كما مر بنا ان تستعمل المصلحه الشرعيه، مؤمن صالح شهيد تقي. قال رايت المريد يحب السماع على النبي بقيه من البقاله، يعني البقاله يعني بعض العباده، كذا قال الشيخ الاسلام الاول 11 و400 النبي بقيه من البقاله، وجري على كل يعني الكلام يطول من جهه انه بعضهم يقولون ان الجنيه ترك السماع حضره اول ثم تركه، وايضا يكره السماع واجتمع عليه وقرر ان يعني تكلم السماع مثل النبي وقال السماع فتنه بمن طلبه، هذا كله في الاستقامه الاول 80 و300، وفي ايضا السماع البقيه بسبب 80 و300. هو قال ابي عثمان المغربي قال لمن اسماء باسم سلطه يوسف الى الباب تصديق الرياح في لفظ وصفير الرياح، قال فهو مفتري مدعي، وش اللي اثبت عليك الشيخ سعد؟ يقول فهو كما هو في الرساله فهو فقير مدعي على صار فقير كذا لا؟ نعم؟ لا يعني انه ايش فقير مدعي يعني نصوب ايش لكن ايش؟ يعني يدعي يعني هذا مثبت في رسالة للبشيري ما في موجود لا يعني هو فقير يعني يدعي ايش؟ يدعي انه من الصوفية ولا من القرى وليس كذلك. قال سب والله الحاج ذكر شيء تعرف مثل المقبول ولا تصل رسالة هو بيتحرك كأنه لا في رسالة تحرف انا كذا فهمت يقول بيتحرك مفترين في مطبوع الى غير كذا لا على كل الصواب هذا اللي بيقولوا على انه ايش؟ انه فهو ايش؟ فقير مدعي. قال ايش اعمل بسماع؟ ايش ترك العربيه من ناحيه اي شيء؟ اعمل بسماع من قطع الى قطع على قليل. الشيخ قال هذا كلام من الحصري فيه عيب لاهل هذا السماع وبيان ان المؤمن عمله دائم ليس منقطع. هكذا الاستقامه الاول 17 و400 و7 و36 و400، طبعا السماع كما قلنا البقيه كثير منها من ايش؟ من استقامه. كلام ابو عثمان المغربي علق على الشيخ الاسلام قال ما قال ابو عثمان المغربي هو مما يفصلون به بين سماع العبره وسماع الفتنه. فان سماع العبره الذي بحلك وجد سالكين العرب يحصل بسماع هذه الاصوات. لأنه إذا سمعت صوت الطيور هذا يحدد وجه إيمانه، هذا سماع العبرة وليس سماع الفتنة. كذا الاستقامة الأول 12 و400. ابن الجوزي عجب كل الجوزي يعني كان شديد على الصوفية. قال وإذا سمع بعضهم صوتا مثله بالرياح وصياح الطيور كان يصيح كل الذيك فرموه بحلول. وتأول بعضهم ذلك وقال إنما جعله دائما الحق قضاء الذيك. إنما جعله دائما الحق قضاء الذيك. كذا في الحديث طبعا قديم في العثمانية إذا قال رحمه الله تعالى شيخ قال ولما طال زمان وبعد نحو السماء أخذ الهواء بالدليل إذا كلام دين يعني السبب في الوقوع هذا السماع وترك السماع المشهور وهذا الذي قاله الخطاب رحمه الله قال الإسلام فيما نقل المدار يقول الإسلام رحمه الله مطلع الكلام الخطابي يقول كما أصاب كثيرا من أهل العباد والزهد والتصوف في القراء أعرضوا من السماع الشرعي والزهد الشرعي والسلوك الشرعي فاحتاجوا أن يعتبر ذلك في سماع بلي وزهد بلي وسلوك بلي هكذا الدرس 97 أو 100 هذا كلام مثير جزء قرر يطلق من ربنا أن النفوس خلقت لتعمل لا لتترك فإذا تركت السماع المشروع اشترك بسماع المؤمن. طيب جاءت عند الحكاية اللي قال يعني كتب بحفظ جيد الحكاية يعني ذكر ذلك حكاية اليوم محمد أنه حضر المحاسبي وسمع محاج الميراء ذكر في حاج كلام الذهبي أنه منكر منكر منكر في المثل وفعل الحكاية فيها يعني هذا الحكاية يعني الذي نقل عن أحمد مثل الخلال الأثر الذي اعتنوا والمحققين من الأطباق العلم شيخ الإسلام ما أقول إيش هذه الحكاية فالحكاية يبدو أنه ما تستحق من الحفظ الجيد كذا ولا فضل عن إيش فضل عن الذهبي مما يبين هذا أن الإمام أحمد هجر المحاسبي كما هو معلوم فكيف يحضر مجلسه وكان يحذر منه كيف يحذر منه يحضر عنده فالإمام أحمد هجر المحاسبي لأنه قال مثلا من كلاب وكان يقول حذروا من الحارث الفقير يعني المحاسبي وإن كان ربما هو رجع عن طبعا كان يحذر منه لأنه كان يقول لطلب كلاب كان المحاسبي يقول لطلب كلاب يعني يمكن أن رفع يتكلم بصوت فكان يحذر منه وإن كان يقول رجع يقول أن المحاسب رجع لكن الإمام أحمد هجره وبعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد لما صنفوا رسالة الذين هجرهم الإمام أحمد كانوا هم المحاسبي فالمقصود الإمام أحمد هجر على رأي الكلاب بأن الله تعالى لا يتكلم بصوت وإن كان البعض يقول رجع والذي أثبته الكلاباني في التعرف في أحمد التصوف أنه رجع هذا كله يعني ذكر الشيخ في مواطن الشيخ الإسلام في الخامس مثال الخامس صفحة 7400 وفي الدار السابع 7400 وفي النبوات الأول 69200 وبيانة البيس الجهمية الثالث 36500 ايضا يعني ايضا المحاسبي كما ذكرت في القصه رحمه الله قد سئل عن خلاص عن الرياء الى اخره هذه من الاشياء التي انتقد فيها انه كان ممن يشتغل بالدقائق وزرع غير من الائمه انكروا ذلك كيف قال ان المحاسبي لم يحضر ويقر هذه المجالس فابو زرع حضر كتب المحاسبي وما فيها من خطرات والوساوس والامام احمد يسال عن الوساوس والخطرات فيقول ما تكلم فيها الصحابه ولا التابعون هذا في تلبيس ليس 800 وفي جامع العلوم والحكم الجزء الثاني 400 وفي مسائل الامام احمد الذي جمع الباحث الاحمدي في الثاني 79 فسألنا كان حديثه ابن طيب عطب برعاية للمحاسب وقال أنا لما ألفت رعاية للمحاسبي وكان يشتغل بها الدقائق وفات الفوز يقول هدي من صواب ما وبيعنه ومساجد وصلوات يعني قال والعاقل والذي إيش لا يهدم إيش لا يهدم مصر ويبني إيش قصر كذا المدارج. طيب عندنا الكلام الأخير هنا استدلال بعض البدع يقول استدلال بيته وكلمته في القيامة هذا كلام يعني أبو استدلال متهافت وكما قال أحمد بعبارة المتينة أن عيسى كان بالكهف وليس إيش وليس واحد الكلمة قال المحمد رد على الزنادي قصر 200 تحت 12 العشرين قال بالكلمة التي قال إلى مريم حين قال كن فكان عيسى بكن وليس عيسى والكن ليس عيسى بكن ولكن إيش ولكن بالكن فما نقول عيسى وكلمة الله إنه وحيما فكان غير مخلوق عيسى مخلوق لكن وكلمة الله باعتبار إيش أن الله تعالى أوجده بهذه الكلمة آية الذين آمنوا الآخر هذا ما فيها دليل على أنهم من المؤمنين لكن كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله رد المنطقيين المراد بذلك من كان متمسكا بشريعة عيسى قبل أن يبعث محمد عليه السلام من غير تبديل منهم يتبشرين من كان متمسكا بشريعة موسى قبل بشريعة عيسى قبل أيوب أن تسلم لهم من غير تبديل منهم إلى آخر كلام هذا فرد المنطقين 51400 واليوم الصحيح الأول 27 طبعة المدني أذكروا الأمثلة التي عدوا عليكم وأنا لم أحتج بها اليهود فالمراد بالعالمين هنا اليوم إيش عالم وزمان خير عالمين إيش في زمان والعلامة محمد المشقيق تكلم عن المسألة هذه في دفعها اضطراب عن الكتاب قال إن هذه الآيات عن آيات فنتم غيرهما لأن المراد بالعالمين في آية واني فضلت بالعالمين مراد عالم وزمان بدليل آيات الحديث المصرع بين الأمة أفضل منهم ذكر الحديث قال لا ترى لا حدث كلام متين الحمد لله قال لا ترى الله تعالى جعل المتصل منه هو على منزلة حيث قال منهم أمة المتصلة وكثير من المتسامح وجعل هذه الأمة درجة أعلى من درجة المتصل وهي درجة إيش؟ السلام والخيرات هكذا في الكتاب دفعها من الدراسة 19 طيب عندنا هذا ولكم إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله فتكون أول جمعة بعد التعاصر إن شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم